قال الإمام صلى الله رحمه الله في كتابه السنة باب الإنكار على من قدم عليا على عثمان رحمه الله رضي الله عنه. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له: الرجل يكتب فيزيد الحديث عن علي وعثمان، أيكتب هو عثمان وعلي؟ قال: لا بأس. في التقديم حتى في الكتابة، أنا الآن سؤال الإمام أحمد في الكتابة إن حديث قد رواه كفر بن عفان وعلي بن أبي طالب، هل يكتب عن عثمان وعلي أم يكتب عن علي وعثمان؟ هل يكتب عن عثمان وعلي؟ قال: لا بأس أن يقدم علي، أن يقدم عثمان في الذكر. نعم. أخبرنا عمران بن بكار الكلاعي الحمصي قال: حدثنا أبو الفضل يزيد بن عبد ربه قال: سمعت أبا عدي اليمان بن عدي يقول: رأيت أرطع إذا أتى بكتاب فيه قال علي وعثمان محاه، وكتب عثمان وعلي. يعني حتى لا يكون من باب يعني تقديم يعني علي على عثمان حتى في هذا الذكر، يعني علما أن الواو لمقتضى الجمع يعني. نعم. أخبرني الحسن بن علي المصيصي قال حدثنا أبو بكر بن أبي عمرو قال: سمعت شعيب بن حار يقول: لو جعلت لي الدنيا بحذافيرها أنا أقول الزبير وطلحة ما قلت، ولكن طلحة والزبير. يعني تقديم طلحة على الزبير بن عوانة، طلحة بن عبيد الله، ولا يقول الزبير وطلحة، لا يقدم هذا على هذا. من باب يعني النبي قدم صلى الله عليه وسلم، أن هذا كان في اتفاق على تقديم يعني طلحة على الزبير. نعم. الحجة في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما. أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثنا قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له أن رجلا يقول: نفضل أبا بكر وعمر وعلي معهم ونترك عثمان، فقبل ثم وبيعته سابقة هذا رجل سوء، ثم أخرج لي كتابا فيه هذه الأحاديث فقرأها علي أو فقرأتها علي. نعم. يعني قال الرجل هذا الذي قدم عليا و يعني أخر عثمان، قال رجل سوء، فإن الصحابة اجتمعوا على تقديم عثمان رضي الله تعالى. نعم. حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعجل بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك فلا نفاضل بينهم. نعم. هذا سأل عبد الله بن عمر مساعد الرسول، كان لما الصحابة يفاضلون بين الصحابة يقولوا: ما نعجل بأبي بكر، ما في واحد يعني يساوي، ثم عمر بعد ذلك، ثم نترك بعد ذلك التفصيل يعني بين بقية الصحابة. نعم. وقرأت عليه أبو معاوية قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر وعمر وعثمان، ثم نزل. نعم. وقرأت علي يحيى ووكيع عن مسعر قال: وكيع عن عبد الملك بن ميسار عن النزار قال: وكيع سمعت بن مسعود لما استخلف عثمان أمرنا خير من بقي ولم نعلم. أمرنا خير من بقي ولنا، هذا كلام ابن مسعود لما أبويا عثمان قال: أمرنا نجعلنا أميرا، يعني خير من بقي يعني من الصحابة، طبعا كان قد وفات وقت عمر ولا نألو يعني ما اجتهدنا آخر ما عندنا. نعم. وقرأت علي أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن سنان قال عبد الله: حين استخلف عثمان ما ألونا عن أعلاها ذا فوق. نعم. ما ألونا عن أعلى الناس. استحق أشرفهم الذي يستحق تقديم حسن بعد فرض الله. نعم. وأخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن سنان قال قال عبد الله حين استخلف عثمان ما علونا عن أعلاها ذا فوق. نعم. قال وقرأت عليه أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن عائشة قال كان القوم يختلفون إلي في عيب عثمان ولا أرى إلا أنها معاكرة وأما دمه فأنها معاكرة. نعم. وأما دمه فأعوذ بالله من دمه والله وددت أني عشت في الدنيا برصاء أو برصاء صالح وأني لم أذكر عثمان بكلمة قط ذكرت كلاما فضلت عثمان على علي. كلام أمي رضي الله تعالى. وقرأت عليه بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أنبأ سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال جاءني رجل من الأنصار في خلافة عثمان فكلمني فإذا هو يأمرني في كلامه بأن أعيب على عثمان فتكلم كلاما طويلا وهو امرؤ في لسانه ثقل أو ثقل ولم يكن يقضي كلامه في شريح ولم يكن يقضي كلامه في شريح في شريح أو شريح سبل. فلما قضى كلامه قلت إنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وأن والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا ولكن هو هذا المال فإن أعطاكموه رضيته ولا أعطاه أولى قرابته سخطته إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروح لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. قال ففاضت عيناه بأربع من الدم ثم قال اللهم لا نريد ذلك. حدثنا محمد بن خالد بن خليل حدثنا بشر عن أبيه عن الزهري بأربع أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر فذكر مثله سواء كلهم يعني الصحابة عائشة رضي الله عنها المؤمنين عبد الله بن عمر يعني لما قيلهم عن عثمان رضي الله تعالى عنه ماذا عن أكثر الناس الكلام عنه فكانوا يدافعون عنه بي يعني بهذا الكلام وأنه يعني كانوا إذا فضلوا الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كانوا يذكرون عثمان بعد أبو بكر وعمر ثم ما ذكر عنه يعني أقول كثير من هؤلاء يعني الذين تألبوا على عثمان كانوا يريدون تأليب يعني هؤلاء الصحابة وهؤلاء الصحابة وقفوا من عثمان موقف يعني موقف المناصر له ولم يقعوا شيخا أسامة بن زيد ولا عبد الله بن عمر ولا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. وإنما يعني إن كان شيخا كان من باب المعاتب أما أن يشتركوا في دمه أو يكفروا أو أنه وقع منهم شيء من هذا كلهم لا الافتراء والكذب عليه. نعم. وحدثنا داود بن أحمد بن حبان الأنطاكي حدثنا يحيى بن صالح حدثنا إسحاق بن يحيى مثله سواء وحدثنا عمران بن بكار حدثنا أبو تقي حدثنا عبد الله بن سعد عن الزبيدي أخبرني الزهري أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال جاءني رجل من الأنصار في خلافة عثمان يكلمني فإذا هو يأمرني في كلام أن أعيب على عثمان فتكلم كلاما طويلا وهو امرؤ في لسانه ثقل فلم يكد يقضي كلامه في شريح. قال فلما قضى كلامه قلت إنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وأنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق. نعم هذا كلام بلا دمر قال لهم ما قتل نفسا بغير حق حتى يعني يقتل. نعم. ولا جاء من الكبائر شيئا. نعم. ولكن هو هذا المال إن أعطاكموه رضيته. قال هو هذا المال إذا أعطاكم من المال يعني ماذا تنكروا العثمان أعطاكم من هذا المال يعني رضيته وإن أعطى بعض يعني أهله منه طبعا الحديث يعني سخطه. وعثمان رضي الله تعالى عنه لم يعطي يعني احد من اهله من مال العام المسلمين، انما كان ماله هو رجل غني، وكان يعطي منه يعني بعض اقاربه، فقاموا عليه وظنوا انه يعطي الناس من المال العام مال المسلمين، وهذا من الافتراء عليه حتى يؤلبوا من ألبوا على قتله رضي الله تعالى. نعم. وأن أعطاه لكرامته سخطه، إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم، لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. نعم. قال ففاضت على عيناه بأربع من الدم، قال اللهم لا نريد ذلك. نعم، تقف إن شاء الله.